مشينا كتير ودسنا مع الناس عملنا الجمايل وصرفنا من فلوسنا على ناس ما حقوا الجمايل على ناس ما حقوا الجمايل عجبي خلي عجبي عليك يا زمان خليت للهلس قيمة والحر على طول تعبان رفعت والدي اللئيم رفعت والدي اللئيم قال له يا صاحبي بتبعني قبل عيشي فاسد مصالح يا صاحبي بتبعني قبل عيشي فاسد مصالح وفي حزني ماسك لي طبل المشي طلعت مصالح المشي طلعت مصالح صلى على النبي على الحجاج افراح الحجاج حاج احمد ابو منصور في الزمان يا ما شفت نورت شفت العجب والعجايب في الزمان يا ما شفت نورت شفت العجب والعجايب وانا ضربتي جتني من البيت آه يا غلب القرايب آه يا وجع القرايب صبرين يا زمن صبرين صبرين يا زمن صبرين للزين والشين راضي هدينا بالهم راضين الهم بينا مراض الهم بينا مراض العريس وحلاوة العريس كل جرح لي طبيب كل جرح لي طبيب وانا الجرح ملاك قالوا دواك عند الحبيب دورت عليه ملاك دورت عليه ومالك يا قلبي موجوع غنوا مع بعض ويا قلب لا ما سمعتش حاجة من تاني ويا قلب الدنيا ويا قلبي مالك الدنيا يا حبيبي يا ما نزلت دموع خليك على الحب. طب ارفع عدك لفوق ايه روح وحده وطلع على رسول الله وحده وطلع على رسول الله واللي يحب رسول الله يرفع ايده لفوق وحده. قلبي لك ويكفي النار بيمين لازم ازيدك ويا قلبي لك ويكفي النار بيمين لازم ازيدك علشان حملتني العار تعمل عدوك حبيب دعم. يدوم اخو العريس اخو العريس يدوم ابو منصور كل اخوات العريس كل اهل العريس كل اولاد عم العريس. بيمين لازم ازيدك ويا قلبي لك ويكفي النار بيمين لازم ازيدك. الباشا وليد الخليج برضو ويا قلبي مالك موجوع الدنيا فرحي واغاني يا حبيبي يا ما نزلت دموع خليك على الحب ناو اقصد طريق الجناوي. وانا من في همي بكى معاي بكيت وعتلمون وانا من في همي بكى معاك البكيت وعتلمون شوف حبايبي اللي كانوا معاك خلص مالي سيبوني هينساني هنسى الهم هكفي البيبانو اللي هينساني هنسى الهم هكفي البيبانو ومن الصحب ألفين في الشتة أبدا ما بان في الشتة أبدا ما بانو قلبي خالي مالك ومال الغرام ما كنت يا قلبي خالي مالك ومال الغرام شكلبت الجيدة حالي عالحب آه يا سلام كل ليلة صار ليلاتي غير لي انا حالاتي ما تقول لي امانه يا قاضي ده حلال ولا حرام. ابو كيادي. انا كنت الوم العشاق واقول ده شغل عيال. انا كنت الوم العشاق واقول ده شغل عيال. ولما قلبي اشتاق عرفت بهدل رجال. يا ما بهدل صلاتي كبار وصغيري. يا ما بهدل صلاتي كبار وصغيري. كبار كانوا معروفين عن ترويس أبطال. لا لا لا لا جبالك يا حلو انت يا جميل. كل ليلة اسهر جبالك يا حلو انت يا جميل. علشانك اضحي بعمري ابقى من العاشي. يا رباب روح ارفع العرش، ارفع العرش فوق، ارفع فوق، ارفع العرش فوق.